الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في مذاكرة هذه الرسالة الماتعة النافعة، القواعد الأربع لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له الأجر والمثوبة وضاعف له الدرجة وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء وأعظمه. قول الشيخ رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم، أي في أديانهم ومعتقداتهم، وفسر هذا بقوله: فمنهم من يعبد الملائكة، كما قال الله جل وعلا، استدل الشيخ على ذلك في قوله سبحانه وتعالى من سورة آل عمران: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر. فذكر سبحانه أن منهم من اتخذ الملائكة معبودين وعبدهم واتخذهم ربا، ومنهم من يتخذ النبيين أربابا كما اتخذت اليهود عزيرا ابن الله، النصارى المسيح ابن الله، فعبدوهم وصرفوا لهم أنواعا من العبادة. ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، وعبادة الأنبياء والصالحين هي أشهر أنواع العبادات التي وقع فيها وبسببها الشرك في بني آدم، فإن أول شرك كان في هذه الأمة في بني آدم في قوم نوح في عبادة الصالحين، في الصالحين الخمسة: في ود ويغوث ويعوق ونسر، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فإن أول شرك وقع فيهم وكانوا من الصالحين. ثم تتابع الناس في عامة شركهم في هؤلاء الصالحين، ومنهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسيتبرأ هؤلاء الأنبياء والصالحين ممن عبدوهم وتقربوا إليهم واتخذهم مع الله وسائط في العبادات. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا وسائط إلا في تبليغ دين الله ووحيه، وما سوى ذلك فإنهم كالبشر لا يجوز أن يتخذوا مع الله عز وجل شفعاء أو أولياء أو آلهة. ومنهم من تردى في عبادته، والشيخ رحمه الله يتدرج، بدأ بالعالم العلوي وهم الملائكة، ثم الصالحين والأنبياء وهم أكمل بني آدم، ثم ذكر منهم من يعبد الأحجار والأشجار. وعبادة الأحجار والأشجار متطورة عند العرب وعند غير العرب، فإن أصل الأحجار والأشجار هي رموز على أشياء معظمة مقدسة في نفوسهم، فإن اللات آل أمره إلى أن يكون صنم، وكذلك العزى، وكذلك هبل ومنات وإساف ونائلة، وهذه أشهر الأصنام الستة عند العرب، وإلا فالأصنام كثيرة. وكثير من الناس لما تقادم عهدهم في فترة الرسل عبدوا هذه الأحجار، حتى ذكر من الصحابة رضي الله عنهم من يذكر حالهم قبل الإسلام أنهم كانوا إذا خرجوا في سفر اتخذوا أربعة أحجار، فثلاثة يجعلها أثافية لقدره ينصب عليها قدره ليطبخ عليه عشاء، والرابع ينصبه إلها يعبده إلى أن يرتحل. وقد بلغت العرب في جاهليتها أردأ الدركات في الوثنية وفي التعلق بالأحجار والجمادات. يذكر أبو عثمان النهدي، وهو عبد الرحمن بن مل رضي الله رحمه الله، وكان من المخضرمين، حتى قالوا إنه عاش في الجاهلية 90 سنة وفي الإسلام مثلها. يقول أبو عثمان النهدي: أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عالج، أي منازلهم في عالج. أين عالج؟ عالج وين هي؟ ها؟ والله إنك أبعدت النجعة. وأبعدت أيضا أنت النجعة، ترى ما هي بعيدة عنا. أي نعم، حيث أنها أمرت تسمعها. أين عالج يا أخواني؟ بيننا وبينها 600 كيلو. هيا طلال، عالج هي النفوذ الكبير الواقع شمالي حائل، واسمه عند العرب برمال عالج اللي سماها النفوذ الكبير المستشرقون، وتوارد عليها الناس بعد ذلك. والنفوذ الكبير لمن عرفه ليس فيه جبال إلا جبال محدودة، كجبل سلمان في جبة، شماله جبل عنيزة بعيد عنه 100 كيلو تقريبا، العظيم كان يسمونه عظيم الظما، كذا الفهاد عظيم عليه مظلمة، كان يسمى عليه مظلمة، الآن أصبح عليه الري والله الحمد، حيث فيه المياه الزاخرة الحلوة. يقول أبو عثمان النهدي: أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عالج، أي في رمل عالج، وكان أحدنا يعمد إلى لقحته ناقته فيحلبها، فينزل حليبها وهو لونه إيش؟ وشون الحليب يا أخوان؟ أبيض. ينزل حليبها أبيض على أرض رملية حمراء، فيشهب وييبس. يقول: فلا يزال أحدنا يعبد هذا المكان ما دام قاطلا فيه. ما معهم حجارة يحملونها معهم فيعبدونها، ويكلفهم حمل هذه الحيود والحجارة، فيعبد هذا المكان حتى يرحل عنه، لأن العرب والبادية يقطنون في القيض عند موارد المياه. هذا يصور حالة الجاهلية في دركاتها عند العرب، حتى بعث الله جل وعلا بهذا الهدى على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجهم الله عز وجل من هذه الجاهلية الظلماء في دياجير الظلم إلى نور التوحيد والإيمان. فهذا من عبادة الأحجار، ومنها عبادة الأشجار كما سيأتي في حديث أبي واقد الليثي المخرج في الصحيحين، قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، أي بعد فتح ماذا؟ مكة. فتح مكة في أي سنة؟ السنة 8. قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا على سدرة، والسدرة نوع من أنواع الشجر، من أنواع شجر الصحاري النابتة في هذه الجزيرة، السدر، تشبهها الطلاح، يشبهها أيضا السلم والخطم. فمررنا بسدرة، وغالب السدر إذا كبرت ريفت بأوراقها وصارت عظيمة، وصار محلها وما تحتها مكانا للجلوس. فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون، أي يعلقون بها أسلحتهم رجاء البركة والنفع والضر وتحقيق مراداتهم، وعكوفهم عندها أيضا رجاء البركة، لا مجرد الاستظلال بظل الشجرة أو التبرد تحتها، وإنما للبركة التي يرجونها من هذه السدرة أن تنفحهم إياها. لما رأوا هذه السدرة وكانوا يعرفونها في الجاهلية وهي معظمة في قلوبهم ويعلقون فيها المعلقات رجاء البركة، جاوزوها فأتوا على سدر فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، لأن تسمى تلك السدرة بذات أنواط أي ذات التعاليق، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فلما انتهوا رضي الله عنهم عن هذه الطلبة، وبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الطلبة وهذه الرغبة رغبة شركية، انتهوا عنها وكفوا عنها، ولما لم يفعلوها بقوا على إيمانهم وإسلامهم، وتجدد لهم ذلك بصلاتهم وعباداتهم. وهذه الآية من آل من سورة ألف لام ميم صاد الأعراف: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، في قول الله جل وعلا قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون. فإن بني إسرائيل الآن نجوا من فرعون وملئه، وما كادت أقدامهم أن تيبس مما ابتلت به من اليم، فمروا على قوم لهم آلهة قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، وهو أعظم الجهل بطلبهم الشرك بالله عز وجل. والشيخ المصنف رحمه الله لما وقف مع شيخه الشيخ محمد حياة السندي أمام مواجه قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في مسجد رسول الله، واستمع للناس وهم يتوسلون ويستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه ويطلبونه المدد وقضاء الحوائج، فقال له شيخه محمد حياة السندي الشيخ المحدث: ما تقول في هؤلاء؟ وكان الشيخ شاب يافع عمره نحو 16 سنة. قال: ما تقول في هؤلاء؟ قال: هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، اقتباسا من آية الأعراف. هذا نوع من عبادة الأحجار، وأصل هذه العبادة تبدأ بماذا؟ بالاعتقاد في هذا الشيء، في حجر أو شجر، أنه يمنح البركة، أنه مبارك، ثم يتطور ذلك إلى أن يعتقد، أن يسأل العبادة، يدعى، يستغاث به، إلى أن يتطور هذا إلى أن يعتقد فيه النفع والضر. هذه المراحل الثلاث التي يكون فيها الشرك في أنواع المعبودات، من ملائكة، من صالحين، من أنبياء، من أحجار، من أشجار، من قبور ومزارات وأضرحة، من شموس وأقمار. تبتدئ أولا بتعظيمها، ثم باعتقاد أنها محل البركة فتسأل هذه البركة، ثم ينتهي الأمر إلى ماذا؟ إلى أن يعتقد أنها نافعة ضارة. وهذا يا أيها الأخ المبارك طبقه على كل ما عبد من دون الله عز وجل، تجده يمر بهذه الدرجات إلى أن ينتهي بالشرك في الربوبية. يبتدأ بالبدعة، ثم بالشرك في الدعاء في العبادة، ثم بالشرك في الربوبية. ومن هؤلاء أيضا من كان يعبد الشمس والقمر، يعبدون الشموس والأقمار. وأشهر من عبد الشمس الصابئة الحرانية، أصحاب الهياكل الذين بعث فيهم الخيل إبراهيم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام. واشتهرت عبادة الشمس والقمر في المتعلقين بالنجوم والكواكب، وظهرت هذه ما زال عباد الشمس والقمر موجودون. فإن أشهر من يعبد الشمس الآن بعض الطوائف في اليابان وفي كوريا وفي الصين، حتى يعتقد في بيت الإمبراطور الياباني أنه من نسل الشمس، ولهذا عندهم أن هذا نسل معظم، كما كان المجوس يعتقدون في البيت الساساني أنه نسل مقدس لأنه من نسل النور، حتى اعتقد الروافض في علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب وهو زين العابدين، وأمه بنت ملك ساسان، وله 3 بنات، واحدة نكحها الحسين بن علي رضي الله عنه، والثانية نكحها عبد الله بن عمر، والثالثة نكحها محمد بن أبي بكر رضي الله عن الجميع، فكل واحد أنجب منها عالما، فالحسين أنتج منها علي بن الحسين وهو زين العابدين الملقب بالإمام السجاد، وهو الإمام الرابع في تسلسل الأئمة 12 عند الروافض. وعبد الله بن عمر أنتجها سالما الإمام التابع المشهور، ومحمد بن أبي بكر أنتجها القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة 7. هؤلاء يعتقدون في هذه البيوتات أنها من نسل الشمس أو من نسل النور، ويزداد هذا الاعتقاد في في الأتباع جيلا بعد جيل كلما بعدوا عن عهد النبوة وعهد العلم النافع. منهم من يعبد الشمس والقمر، ثم استدل رحمه الله على هذه الأنواع، فممن عبدوا الملائكة آية آل عمران: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وعبادة الأحجار والأشجار كما في قول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. واللات صنم لأهل الطائف، والعزى صنم في نخلة تعظمه قريش أهل مكة، ومناة صنم أيضا لقريش ولهذيل ومن حوله من خزاعة، وهبل صنم لمن؟ لأهل المدينة، لأهل يثرب، الأوس والخزرج قبل أن يمن الله عليهم بالإيمان والهداية، وكان في قديد في طريق مكة. وأصل هذه الأصنام أصنام منصوبة على قبور هؤلاء كما ذكر ذلك العلماء، ومنهم الكلبي في كتابه الأصنام. لما مات هؤلاء الذين يعتقد فيهم الصلاح، فإن اللات على المشهور أنه رجل صالح كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، كان يلت السويق للحجاج فيطعمهم إياه، فسمي باللات من صنعته وهو لت السويق. لما مات عكفوا على قبره، لما طال العهد صوروا على قبره هذا الصنم، فصارت العبادة والتمسح والتبرك ورجاء النفع والضر من هذا الصنم. وكذلك في العزة، وكذلك في منات، وكذلك في هبل وإساف ونائلة. ولاحظوا أن أكثر مشركي مكة إذا عبدوا عبدوا بمن؟ بالعزة. فأبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام ما اسمه؟ عبد العزة، لأن قريشا تعظم العزة أعظم من تعظيمهم للات ولمنات ولغيرها. هذا من عبادة الأحجار. الأشجار كما في حديث أبي واقد، الشمس والقمر كما في آية فصلت في قول الله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار. والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ولهذا نهينا عن ثلاثة أوقات لا نصلي فيها، والأوقات المنهية على التفصيل خمسة، وعلى الإجمال ثلاثة، وعلى التوكيد وقتان. فالخمسة من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الأول. الثاني من طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، هذا الثاني. الوقت الثالث المنهي عنه حال انتصاب الشمس في كبد السماء، حال الزوال، وهي لا تشكل إلا لحظات دقيقة أو دقيقتان. الوقت المنهي الرابع من بعد العصر إلى احمرار الشمس. الوقت الخامس المنهي عنه من احمرار الشمس إلى مغيبها. هذه الأوقات المنهي عنها على التفصيل، أكدها ثلاثة: من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وحين الزوال، ومن العصر إلى من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح وحال الزوال، ومن غروب ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. آكد هذه الأوقات وقتان، فإن الصلاة فيهما معظم في التهديد والزجر عنها. الأول من حين طلوع الشمس، طلوع قرنها إلى ارتفاعها قيد رمح. الثاني من حين احمرارها إلى سقوط القرص، قرص الشمس في الأفق، لأن هذين الوقتين يتحرى فيهما عباد الشمس السجود لها والصلاة لها. وكان هذا من حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده ذرائع الشرك، ألا نصلي في هذين الوقتين نافلة، لئلا يتطرق ذلك إلينا إلى تعظيم الشمس عند أفولها في غروبها أو عند ظهورها حيث تخرج في قرني شيطان، إلا ما كان من صلاة فريضة نام عنها أو قام عنها متأخرا أو نسيها فإنه يصليها عندئذ، لأن الفرائض آكد الدين، في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك. ودليل عبادة الأنبياء ما ذكره الله عز وجل نصا عن عيسى وأمه في قول الله جل وعلا في آية المائدة في آخرها: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، دل على أنهم عبدوا عيسى وعبدوا أمه، وهذا كلام ربي والله أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلة. فقال عليه الصلاة والسلام: قال سبحانك أي أنزهك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وهذا إبطال للشرك، أنه ليس له حق أن يقول ذلك لأنه لا يستحق أن يعبد مع فضله وشرفه ونبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهذا استدراج بتوحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية، فإن الذي يعلم الغيوب هو المستحق للعبادة. وعيسى يضمن ذلك عليه السلام أنه لا يعلم الغيب حتى يكون مستحقا للعبادة. إنك أنت علام الغيوب. هؤلاء الذين ظهر فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في عبادات وأديان وعقائد مختلفة، هل فرق بينهم؟ هل فرق في تصويب طائفة عن طائفة؟ أو قال هؤلاء أحسن من هؤلاء؟ لا، وإنما قاتل الجميع ودعا الجميع للتوحيد وحارب الجميع، لأنهم مشركون يجمعهم قاسم واحد وهو الشرك بالله. هذا الأمر ينبهنا إلى أمر لم يذكر الشيخ هنا: عباد المجوس الذين عبدوا النار. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ظهر في مكة وما حولها ما كان فيهم هذه الديانة، وإنما كان لها أطراف في الأحساء، وأصل ديانتهم في بلاد العراق وخراسان المسماة الآن إيران. هؤلاء الذين قاتلهم عليه الصلاة والسلام كانوا على عبادات مختلفة وأديان متنوعة، منهم اليهود والنصارى ويجمعهم الشرك، منهم عباد الصالحين، عباد الملائكة، عباد الأنبياء، عباد الأحجار، عباد الأشجار، عباد الشموس، عباد الأقمار. ومع ذلك عمهم جميعا عليه الصلاة والسلام في تكفيرهم ومقاتلتهم وعدم التفريق بينهم. سؤال: ما مراد الشيخ رحمه الله من هذه القاعدة؟ مراد الشيخ في هذه القاعدة الرد على مشركي هذا الزمان الذين حصروا الشرك بعبادة ماذا؟ الأصنام. فإن مشركي زماننا قالوا الشرك هو عبادة الأصنام، أما تعظيم الصالحين ومقاماتهم ومزاراتهم وأضرحتهم ليس شركا. الشرك عندهم في اعتقاد في عبادة الشمس والقمر. النبي عليه الصلاة والسلام في صنيعه وفي فعله لم يفرق بين هؤلاء وهؤلاء، وإنما قاتل الجميع وجاهد الجميع وكفر الجميع عليه الصلاة والسلام، لأن قتالهم فرع من تكفيرهم، كما سبق في القاعدة السابقة أن القتال إنما هو لأجل الدين. وأتاكم بالأدلة الدالة على هذا التنوع في عباداتهم. إذن من عبد غير الله أيا كان هذا المعبود فهو مشرك منحرف في التوحيد، يجب أن يعلم توحيد الله عز وجل، فإن أبى جوهد. والقتال والجهاد في سبيل الله نزل في شريعتنا متدرجا، فقد حرمه الله على المؤمنين في العهد المكي، فكان أول مراتبه التحريم لعدم قدرتهم. ثانيا نزل بعد ذلك الإذن بقتال من قاتل، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. جاء الإذن بقتال من قاتلنا، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة جاء الأمر بقتال من حوالينا ومن قاتلنا وحمل السلاح علينا. المرحلة الثالثة الرابعة وهي الأخيرة بقتال من وقف حجر عثرة أمام دين الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذه المرحلة الرابعة في تدرج أحكام الجهاد. هذه المراحل الأربع لم ينسخ بعضها بعضا في أصح قولي العلماء، وإنما تناسب كل زمان بما يليق به. فقد يأتي حال استضعاف للمسلمين فيكون حكمهم حكم العهد المكي، أو حكم ماذا؟ الإذن بمقاتلة من بغى عليهم واعتدى عليهم وأخذ أموالهم أو سلب أملاكهم. إذن القاعدة هذه التي ساقها الشيخ في أن القتال من النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو القدوة والأسوة الحسنة والذي أمرنا بانتهاج نهجه وبتلقي الدين عنه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أنه قاتل المشركين من عبدوا غير الله، من صرفوا نوعا من أنواع العبادة لغير الله ولم يفرق بين بعضهم بعض. نعم بعضهم أشد شركا من بعض، كيف ذلك؟ من اعتقد أن هؤلاء الصالحين وسائط هو مشرك في العبادة، أقل شركا ممن اعتقد في هذا المقبور أو في الحجر أو في الشمس أو في الصالح أنه ينفع ويضر ويخلق ويرزق. وللأسف أن الشرك في الربوبية مع الشرك في العبادة هو أكثر شرك المشركين الآن، يعتقد في معبوداتهم ومعظماتهم وفي صالحيهم أنهم ينفعون ويعلمون الغيب وينصرون ويضرون، يعتقد هذا فيهم، حتى جمعوا الشركين، الشرك في العبادة والشرك في الربوبية، فصاروا بهذا أقبح من المشركين الأوائل الذين كان شركهم في ماذا؟ في العبادة دون الربوبية، وكان شركهم في الرخاء دون الشدة، كما سينبه الشيخ رحمه الله في القاعدة الرابعة. إذن المراد من هذا أن هؤلاء الذين أنكروا على الشيخ دعوته واتهموه بالتهم الزائفة وشوهوا دعوته وسمعته بأنه يكفر المسلمين، يقاتل من يقول لا إله إلا الله، يذبح المصلين، إلى آخر الدعاية الباطلة التي تولى كبرها طائفتان، وهذا بالصبر والتحري، طائفتان تولت كبر هذه الدعاية، الأولى القبورية الذين شانهم جدا وغاضهم أن الدعوة الإصلاحية قطعت عليهم سبيلهم في أخذ صناديق النذور والانتفاع من هؤلاء الدهماء الطغام الذين يعظمون هؤلاء الأولياء المقبورين في أضرحتهم ومزاراتهم وهم سدنة عليها، أي أن الدعوة قطعت عليهم هذه المصالح العظيمة وتعلق الناس بهم وتمسحهم بهم، فقطعوا عليهم سيادتهم للناس وقطعوا عليهم مصالحهم الدنيوية في الأموال. هذه طائفة. الطائفة الثانية وهم الروافض الذين قام دينهم واعتقادهم على تعظيم الأئمة واعتقاد عصمتهم بل وعبادتهم بما فخموه وعظموه عند مزاراتهم وأضرحتهم، حتى وجد في مصنفاتهم أن زيارة كربلاء مقام الحسين في كربلاء خير من الحج إلى بيت الله الحرام 1000 مرة أو 6000 مرة. ليه؟ لأنهم ربطوا الناس بهذا الأمر واعتقدوا أن هذا هو دينهم، فإذا أنكر عليهم الشرك بدعاء الحسين، إذا قالوا يا حسين مدد، يا زهراء، يا كاظم، يا عباس، قيل هؤلاء وسائط بيننا وبين الله، هؤلاء يقربوننا عند الله، ما اعتقدنا فيهم نفعا ولا ضرا ولا أنهم يخلقون ولا يرزقون، ما عبدنا أصنام، هؤلاء أحفاد النبي وأحفاد فاطمة عليهم الصلاة والسلام، فكانوا بهذا يدرجون عند الجهال، وجاءت هذه الدعوة المجددة لمن درس من معالم الدين فقضت عليهم هذا الأمر فناوؤوها أشد العداء، ولهذا تتقاطع مصالح القبورية مع الروافض في عدائهم للشيخ ولدعوته ولمن كان بها حفيا. بهذه القاعدة يبين الشيخ أنه لا فرق بين أنواع المشركين ما دام أنهم صرفوا حق الله لغيره. نعم بعضهم أردأ بالشرك من بعض، لكن الجميع يجمعهم أنهم غير مسلمين وغير مؤمنين، وإنما خرجوا عن ملة الأنبياء بهذا الشرك الذي وقعوا فيه. في هؤلاء في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في ذات أنواط، قد يقول قائل هؤلاء ألم يكفروا؟ نقول هؤلاء لو استمروا على طلبتهم كفروا، لكنهم لما تابوا عن هذا الأمر كانوا كمن لم يفعله، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ثم أولئك كانوا حدثاء عهد بجاهلية، ما بلغ التوحيد مبلغه في قلوبهم وما ترسخ في قلوبهم، فكانوا أهل جهل، فلما علموا تعلموا، ولما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا، ولما حذرهم تحذروا. أما لو تمادوا وجعلوا لهم ذات أنواط كانوا بهذا مشركين بعد إسلامه، كما حصل ممن ارتد عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء لما علموا تعلموا، ولما أمروا ائتمروا، ولما نصحوا انتصحوا، ولما بين لهم ودعوا ذلك وتركوه، فكان هذا علامة إسلامهم وإيمانهم. ونقف على هذا الموضع لأن القاعدة الرابعة لها تفاصيل ولها تعقيب يأتي إن شاء الله في مقامه في المجلس الرابع غدا إن شاء الله.